الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا المقام عند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وكنا نتكلم عن الفوائد والأحكام المتعلقة بحديث معاذ، وانتهى بنا الكلام إلى هذه الجملة وما فيها من أحكام. وذكرنا أن هذه الجملة من الحديث تدل على أنه تدل على الأحكام التالية من باب الزكاة. الحكم الأول: هل يجوز نقل الزكاة من البلد التي فيه المال إلى غيره من البلدان التي فيها فقراء؟ إذا كان في البلد فقراء، أشرنا إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، وقلنا أن الراجح أنه إذا كان بالمسلمين حاجة عامة أو مصلحة متعلقة بعموم الأمة كمصلحة الجهاد مثلا، أو من البلايا التي تصيب المسلمين في موقع كما في حالنا اليوم، فحينئذ يسوغ بشرط ألا يترك الفقراء الذين في بلد المال في حاجة. أيضا هذه الجملة تدل على أن قول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، على أن الإنسان، وهذا هو الحكم الثاني، الإنسان إذا كان عنده مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، فإنه إذا كان عليه دين ينقص ماله، بمعنى مثلا عليه مبلغ عنده 100,000 ريال حال عليها الحول ففيها ربع العشر، لكن عليه من الدين 150,000 ريال لم يسدد هذا الدين وهو حال، فيعتبر هو مديون. لو عملت محاصة ومقاصة لأصبح فقيرا. هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. الصحيح أنه نقول ما دام أنه حال الحول على هذا المال الذي لديك ولم تسدد الدين فإنه يجب أن تزكي. الحمد لله، يكم الله أصلح بالكم. يجب أن تزكي لأنه مال حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فيدخل في عموم الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وهو مالك النصاب. فالحل في هذا نقول: أخرج الزكاة، أخرج هذا المال الذي لديك، لماذا تترك وتفرط وتترك صاحب الدين؟ هذا من باب العقوبة لك، كما في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالحق هو الذي قضى عليك. ففي هذه الحالة نقول عموم الحديث يدل على أنه المال الذي حال عليه الحول ولو كان صاحبه مديونا دينا يقضي على هذا النصاب، فنقول أنت فرطت. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يخطب في الناس في شعبان ويأمرهم بأداء الدين حتى لا يحول الحول على المال فتجب فيه الزكاة حينئذ. تم التساهل في الدين هذا من آثار هذه المعصية الذي هو التساهل في الدين، من آثارها وجوب حق الله جل وعلا فيما عندك من مال، لكن لو أنك أديته قبل الحول، قبل أن يحول عليه الحول، فحينئذ نقول انقطع الحول وسلمت ذمتك من الحق الذي لله ومن الحق الذي للآدمي. الأمر الثالث أن في هذه الجملة دليل على وجوب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين القصار، لأنهم أغنياء. إذا كانوا أغنياء مثلا في حجرك أيتام لهم مال أو مجنون له مال حال عليه الحول وهو نصاب، فللعلماء في هذه المسألة خلاف قوي بين الجمهور والحنفية، والصحيح أنه إذا حال الحول على أموالهم فإنك تزكيه وتثبت ذلك في سجل أعمالك التي تقوم بها فيما يتعلق بمصالحهم. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، وهذا مال صدقة تؤخذ من مال أغنيائهم سواء كان كبيرا أو صغيرا، امرأة أو رجلا. فإذن هذا العموم يدل على أن الذي يلي مال اليتيم يجب عليه أن يزكيه لأن هذا حق المال لا علاقة بالتكليف، لأن هناك خطاب الوضع في الأصول ما يسمى بخطاب الوضع وخطاب التكليف، هذا من باب الخطاب الوضع المتعلق بثمار أو آثار الأحكام بأسبابها، وهذا لا يتعلق بالتكليف وعدمه. الأمر الثاني، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وكانت عائشة رضي الله عنها تلي أموالا لأبناء أخيها يتامى وكانت تخرج الزكاة من ذلك المال. أيضا من الفوائد في هذه الجملة أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا للمسلم، أما الذمي الكافر الذي في بلد المسلمين دخل بعهد الحرب هذا بالإجماع لا يجوز أن يدفع له لا من الصدقة ولا من الزكاة، لكن الكافر ليس من أهل الزكاة الواجبة، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقة للفقراء، ثم جاء وفسرت السنة بهذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والكافر ليس من فقرائنا الذين هم المراد المخاطب بهم في هذا الحديث الذي هم من شهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إنما هذا فيما يتعلق بسبب الفقر والمسكنة، أما إذا كان من المؤلفة قلوبهم فهذا وضع آخر محله باب الزكاة. أيضا من الأحكام، وهذا هو الحكم الخامس في هذه الجملة، أن قوله فترد في فقرائهم دليل على أنه يجوز، الله جل وعلا جعل الصدقة في سورة التوبة لثمانية أصناف، لكن في هذا الحديث دل على أنه يجوز أن يدفعها لصنف واحد، مثلا للفقراء أو للمساكين أو للعاملين عليها أو للمؤلفة قلوبهم أو في الرقاب أو في سبيل الله أو من السبيل، كله يجوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد على القول الصحيح، على القول الراجح، والمسألة محل خلاف. إذن خمسة أحكام في هذه الجملة العظيمة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك واتق كرائم أموالهم. يعني فسر العلماء هذه الجملة وذكرناها فيما سبق: اتق خيار أموالهم. هذه الجملة تدل على أن الواجب على أهل المال في الزكاة في الأصناف الأربعة هو الوسط، لا يؤخذ منك الخيار ولا يؤخذ منك الردي، وإنما الوسط بين المالين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. يعني لأنه لما كان المقام مقام ظلم إما للأغنياء أنك تأخذ من خيار أموالهم، أو من الفقراء أنك تأخذ لهم من الردي، قال لعامله معاذ: واتق دعوة المظلوم. لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وإذا كان الأمر كذلك فإذا خالفت حكما من أحكام الله في حقوق الخلق أصبحت ظالما لهم. إما أن تأخذ من الغني المال الخيار من ماله، أو أن تأخذ منهم الردي لأجل مراعاتهم وظلم الفقراء فتكون ظالما. وإن كان هذا هو المعنى المراد في الحديث، لكن هناك معنى أعم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله واليا معلما، لأنه كان فيما سبق الوالي هو المعلم وهو القاضي وهو الإمام وهو الوالي وهو كل شيء، فقال: اتق دعوة المظلوم في الرعية. هذا معنى الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أي ما معنى حجاب؟ قلنا معنى الحجاب هو ليس لها صارف، أنها مستجابة، كما جاء في حديث حسن: اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ولهذا هذه الآية هذه الجملة تدل من على الأحكام على الحكم العظيم الذي يجب مراعاته في حياتنا لكل ولي، إن كان زوجا أو زوجة، إن كان معلما أو قاضيا أو حاكما أو والي شرطة ونحو ذلك، مما مكن من التسلط على الخلق في أمور ما، يجب عليه أن يعاملهم بالحق وأن يقضي بينهم بالعدل وأن لا يجحف معهم، فإذا أجحف في حقهم فإنه قد ظلم، وحينئذ ليس بينها بين دعوتهم وبين الاستجابة حاجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا جاء في الأحاديث المتكاثرة أن من الدعوات المستجابة دعوة المظلوم، قال الله جل وعلا فيها: لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تظلم أيها الإنسان، لا تأخذك العزة بالإثم، إن كنت واليا، إن كنت أبا، إن كنت أخا، إن كنت جارا، إن كنت معاملا، فاتق الله جل وعلا واعلم أنك إنما تسعى في خراب بيتك وخراب وهدم حياتك بنفسك. ولهذا ألف ابن أبي الدنيا في الدعوات المستجابة كثيرا من القصص التي أصابت أصحاب الظلم، منها دعوة سعد في المرأة، دعوة سعد بن أبي وقاص أنه كان مستجاب الدعوة، ولهذا لما شكى أهل الكوفة عمر قالوا إنه لا يعدل فينا بالسوية، وأنه لا يعدل في الرعية بالسوية، وأنه لا يحسن الصلاة. قال: ما أهدت من أبي إسحاق هذا، ولكن لم يجامل عمر رضي الله عنه، أرسل وفدا فوجدوا أن ما قيل عنه محض الكذب. وكان الذي قام بمعظم هذا الكلام وكبره هو شيخ من أهل الكوفة، فقال فيه سعد: اللهم أطل عمره وأطل اللهم أطل عمره واجعله فقيرا وعرضه للفتن. فأطال الله عمره، وكان يمشي وهو فقير في سكك المدينة أو الكوفة، وكان يتعرض للنساء الصغار، ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وفي قصة صحيحة أن امرأة اشتكت سعد، قالت إنه ظلمها في أرض، وكانت كاذبة في هذا، فلما وصل سعد الخبر قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأردها في أرضها. قالوا: فبينما هي تمشي فسقطت في حفرة ثم أميت، قالوا فأميت ثم بينما هي ذات يوم تسير في أرضها التي بجوار سعد سقطت في حفرة فكان حتفها. من القصص العجيبة، أحد الولاة كان يظلم الرعية وهو وزير من الوزراء في عهد الدولة العباسية في أحد خلفاء بن العباس، فجاءته امرأة فقالت، أطلبت منه أمرا أو حقا مستحقا لها، فزجرها فقالت: اتق الله فإن دعوة المظلوم مستجابة. قال: بل ادعي في آخر الليل. فدعته فأصابه الآكلة ومات شر قتله. من القصص التي عرفت عن خالد بن عبد الله البرمكي الذي كان في غاية في عهد هارون الرشيد في غاية من الدعة والترف والتملك، فظلم وطال ظلمه، ولكن الله جل وعلا بالمرصاد للظالم. فكان هو وأولاده في السجن يتحدثون، قال لأولاده: قالوا: ماذا أصابنا بعد العز والملك والوزارة؟ ما قال: أصابتكم دعوة بليل سرت وأنتم عنها نائمون. وقد ذكر الشعراء شيئا من هذا في بناته وما كان منهن بعد أن كنا يتمنين أن يمشين في من من من ملل الترف، أنهن وددن أن يمشين في الطين، فقال: أخلطوا لهن طيب التراب بالطيب والمسك، وكنا يخضن فيه من باب الترف، وأصبحنا في يوم من الأيام يغزلن عند بعض العوائل. هكذا شأن الظلم. ولهذا حتى في عصور ذكر بعض العلماء أن أحد رجال الأمن في دولة ما كان يتعدى في ظلمه للناس، خاصة لطلبة العلم. قالوا: بينما هو في سيارته الفارهة أصابه حادث، كان أمامه سيارة كبيرة تحمل الحديد. قالوا فدخلت حديدة من صدره حتى خرجت منه. قالوا كان يعير كما يعير البعير، نسأل الله العافية، ومات شر ميت. وأنتم رأيتم في سواء منكم من كان كبيرا أو في هذا العصر كيف مصارع الظالمين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الظلم، ومن أحب نفسه فليعدل، فإن آثار العدل عظيمة. لهذا قال في مدرسة النبوة عمر رضي الله عنه: كان رجلا بسيطا يتوسد التراب وينام تحت الشجرة وهو قد ملك العراق وقد فتحت القدس والمدينة وكسرت كسرى وقصرت قيصر. فمره أعرابي فقال: أدلت فأمنت فنمت يا عمر. وعمر بن عبد العزيز لما اتجه إلى الخلافة وكان مترفا في أول أمره قال: ما تاقت نفسي، إن لي نفسا تواقة، ما تاقت لشيء إلا تاقت إلى ما هو أعلى. فلما ولي الخلافة سار بسيرة جده لأمه عمر رضي الله عنه حتى عم الرخاء الأمة كلها، حتى إن الفقير لا يوجد. صاحب الزكاة يسير ويبحث عن من يأخذ مالا لحاجته فلا يجد. لكن أتدرون ماذا؟ لأنه عدل في نفسه، دخل على زوجته بنت عبد الملك فقال: إنه اليوم أمانة ومسؤولية، وإنما عليك من بيت المال، لم تأخذيه إلا لأنك بنت فلان، فإما أن تبغين عمر وإما أن تبغين الدنيا فأطلقك. قالت: لا أبغي عن عمر حولا. وعاش هو وأولاده في كفاف لا يأخذ إلا دريهمات أقرت له. فلما دخل عليه ابن عم له قال: أما تتقي الله في صغارك؟ وكان في النزع، أدخلوا أولاده عليه وكان بعضهم قاصرا صغيرا. قال: يا أولادي. ثم أمرهم بتقوى الله جل وعلا وذكرهم بالله وقال: ما أنتم إلا أحد رجلين، إما رجل صالح تقي فإن الله سيسر أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإما فاسق ظالم، ولا أعين على ظالم أعين لظالم. ثم بكوا وبكى رضي الله عنه ورحمه، وكان صاحب سيرة حتى إن المستشرقين يقفون موقف التحية والإكرام والإجلال لمثل هذه الشخصية العظيمة التي هي امتداد لهذه السيرة العطرة، هذا النور المضيء الذي أضاءت له الدنيا بكل معاني الخير والفضيلة والطيب، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فنذكر إخواننا أن هذه الجملة تدلنا على أن نتقي الله جل وعلا، لا تظلم بغيبة، لا تظلم بكذب على الناس، لا تظلم بأخذ مال، لا تظلم بالتسويف في الدين. ما هو الظلم، يعني الناس يفهمون أن الظلم هو ظلم الحاكم فقط أو ظلم صاحب الشرطة أو ظلم القاضي، كل له ظلم يخصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، وفي رواية: مطل الغني. ظلم يحل عرضه وعقوبته، يوم من الأيام تطرق بابا صديقك أو رفيقك تقول: أنا محتاج، فلما يقرضك تلوي عنقك وتجلس تسوف يوما بعد يوم حتى تتلو السنوات، هذا ظلم عظيم. لو دعا عليك فأنت ظالم وهو مظلوم. هكذا أيضا من يغش في المعاملة، هذا الرجل البسيط يجي ويأخذ له كرتون طماط ب20 ريال وأنت قد أفسدته وأدخلت فيه، هذا الظلم، كل الظلم صغيره وكبيره. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فلا تظن، هذه الدنيا حقيرة متاعها قليل. كم من الناس ملكوا، كم من الملوك، كم من الحكام، كم من الخلفاء، أين هم؟ إذن ما يحتاج أن الإنسان يظلم في هذه الدنيا. الخير الحلال القليل خير، ومن ليس هناك الأفضلية هنا ليست على بابها. الحرام ولو كان درهما فهو وباله على صاحبه وخيم، خاصة مع الظلم، أن يجتمع مال الحرام وظلم للعبد، فهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدث عن النساء وظلم الأزواج، بعض الأزواج لهن خاصة حينما يطلق لا ينفق على أولاده ولا يقوم أو يمنع زوجته من أن ترى أولادها، والقصص والحوادث في حياة الناس كثيرة. طيب، هنا سؤال مهم أورده المحدثون الشراح عند قوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قد نرى في واقعات الناس أن فيه من يظلم لكن يدعو عليه فلا يستجاب. نقول أولا لا بد من الصبر، فالغالب أنها تستجاب لكن لا تعلم، إما أنه أصابه بلاء في نفسه وكتمه، أو أنه أصابه بلاء في ماله فكتمه وأنت لا تعلم، وإما أن الله أخره فيكون معلقا على أصل الشريعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مستجاب، لكن إما أن تعطى إجابة دعائك لذاته، وإما أن يؤخر لك في الآخرة لترتفع منزلتك، تقول يا ليت فلان وفلان وفلان ظلموني، حينما تجد عند الخالق العظيم الغني الحميد هذه المنازل العظيمة. ومنها أنك تأخذ من حسناتهم وترمي على سيئاتهم كما جاء في حديث المفلس. فليست القضية الاستجابة أن نرى عين العقوبة في هذا، نوع من الأنواع. وإما أن يصرف الله عنك من السوء أعظم من هذا الظلم. فطبعا هناك من أهل العلم، المقريزي في كتاب له أوردت له امرأة السؤال، قالت إن فلان ظلمني، وكان الظلم في عهدهم انتشر وظهر سواء على مستوى ولاتهم أو على مستوى تعاملهم فيما بينهم. فقرر تقريرا جميلا، قال إن الظلم انتشر وأصبح من طبائع الناس في هذا الزمن، ولولا دفع السلطان لظلم بعضهم بعضا، إنما تركوا الظلم لا لخوف، لا لشيء يردعهم من الله جل وعلا، وإنما لعجزهم كما قال بعضهم. والظلم من حتى قال أورد بيت الشعر والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني هناك علة جعلته لا يظلم، أنه هناك مانع ولا ما عنده مشكلة في الظلم. ها هنا الآن في عصرنا هذا كثير حقيقة، إن جئت سوق الأسهم تجد ما أحد يسأل عن أخيه المسلم، تسريبات كاذبة خديئة للناس، مع أن يعني أنا كطالب علم وأستغفر الله أن أقول هذا الكلام، أنا لي يعني أبغض هذا السوق، وأرى أن المسلم ينبغي له أن يتورع عنه، لكن هو حلال بالنسبة للشركات، الحلال حلال، أما المختلطة فمن أفتى فيها فوزره يتحمل وزر المسلمين، أما الربوية فهذا لا يجوز بإجماع المسلمين. الشاهد أو دخلت سوق الناس وجدت كل واحد بس يعني ينتظر ماذا يسوق السلعة، إن جيت في عقار نفس الشيء، ما تجد أحد إلا من رحم الله يبين داء السلعة، لا يحل لمسلم أن يبيع بيئا وفيه داء إلا بينه. إن جيت للإبل، إن جيت للغنم، إن جيت للسوق الخضار، إن جيت أمور كثيرة تجدها في مجتمعات المسلمين للأسف لم يكن عليها الماضي. لماذا؟ لأن الشح وقع وحب المال، والإنسان اللي عنده يعني مال قليل يؤكل نفسه وأولاده، يريد أن يعيش عيشة الأغنياء، فصراع، وهذا الصراع أنسى بعضا منا أحكام الشريعة فوقع في الظلم. قال إذا نأتي للنتيجة من كلام المقريزي، قال فأصبح الناس نواياهم الظلم، فما من ظالم إلا وهو مظلوم من جهة أخرى. حتى الآن نأجي ويقول حتى الآن بعض الحكام حينما نقول إنه ظالم، واضح، نأتي ونقول إيش موقفك أنت يا الرعية، هل أديتم حق الله جل وعلا حتى يتحقق الظلم؟ وإلا لو أنه وجدت منفذا لخالفت ما أمرك به هذا الظالم الذي لم يصل إلى الكفر، فأنت إذن أنت ظالم مثله في لسان الشريعة. فيقول إذن لم تتحقق دعوة أن هناك ما من ظالم إلا وهو مظلوم من جهة أخرى. فكلامه على كل حال يعني اجتهاد، ولكن له صواب من جهة أخرى. وبهذا انتهينا من هذا الحديث، وندخل في الحديث اللي شرحناه وفوائده، ولكن فوائد الحديث الثاني أيضا كثيرة، وما أدري هل الوقت يسعنا أو لا. كم باقي؟ 15 دقيقة؟ كم يذن؟ 27 دقيقة باقي. إذا نأخذ بعض. عندك أسئلة؟ طيب، عندكم أسئلة يا إخوان؟ في أسئلة؟ لأن إذا دخلنا في الكلام عن الأحكام ما نريد أن ننقطع. الحديث الذي أخذنا حديث عمر لأبي بكر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث هذا شرحناه، بس بقي الفوائد. والفوائد فيه كثيرة، الأحكام الفقهية. فهل هناك أسئلة عن ما سبق؟ فتفضلوا. زكاة الدين، شوف في فرق الآن، يعني في فرق بين مسألتين، فيه مدين وفيه الدين. أنا غني ولي دين عند الناس، مثلا اللي مليون ريال عند واحد مضى عليها سنة، هل عليها الزكاة ولا لا؟ أي هذه مسألة أخرى. الدين، زكاة الدين لا يخلو من حالين، إما على فقير ليس له وفاء، ثبت شرعا أنه فقير، مثل بعض الناس الآن يعني يأخذ من هذا ومن هذا ثم يكسد في تجارته لم يفرط، فيكون معسر، وأنت تعرف أن المعسر. فهنا نقول الصحيح في هذا أنه لا زكاة عليه حتى يقبضه من هذا المعسر أو هذا الفقير. لكن هل يزكيه لما مضى أو لسنة واحدة؟ هذا الحقيقة خلاف قوي، والراجح أنه لسنة واحدة من فيما مضى، لكن لو زكى للسنوات الماضية فهذا خير وخروج من الخلاف. أما إذا كان الدين على غني وهذا الغني موجود، لكن أنت والله تجامله لم ترفع، لم تطالب ولم تلح في المطالبة ولم تشتكيه في المحكمة، وإنما بينك وبين التجارات، ويعني تركك لهذا الدين من باب يسمونها المجاملات الاجتماعية. فهنا لا، نقول كل سنة يجب عليه أن يزكيه لأنه كالمقبوض. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: اليتامى والمجانين ليسوا بمكلفين، فكيف الزكاة عليهم؟ شوف يا حبيبي، في الأصوليون يقولون خطاب الوضع وخطاب التكليف. خطاب الوضع هو خطاب الله المتعلق بجعل شيء شرطا لشيء أو سببا له أو مانعا منه، مثل دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ملك النصاب سبب. ما أجي وأقول كلفك الله أن تسعى لتملك نصابا، فخطاب الوضع لا يجب. فهنا الآن طبعا ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ خطاب التكليف المتعلق بالأحكام الخمسة: الوجوب، التحريم، الكراهة، الندب، الإباحة. خطاب التكليف الوضع لا يشترط فيه التكليف. وخذ المثال: لو أن إنسان عمره 7 سنوات لم يبلغ، أخذ سيارة والده يسوق، ثم فيه هذا وناس يسوقون، أو دباب مثلا، فصدم رجلا، نقول له والله غير مكلف وما عليه دية، إن كان ميتا يعني قتل خطأ أو في عرش، نقول يجب عليه، ليس من باب العقاب إن من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وهذه مسألة كبيرة عند العلماء. فإيجاب الزكاة على أموال اليتامى ليست لذوات أهلها، إنما لربط المال الزكاة بالمال نفسه، بغض النظر عن الأوصاف الطردية التي هي الكبر أو الصغر، التكليف أو عدم التكليف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تقسيط السيارات يكون بالإيجار المنتهي بالتمليك، وحسب قول الشركة عقد واحد وليس عقدين، هل يجوز أم حرام؟ الإيجار المنتهي بالتمليك صور، لكن الصورة التي موجودة اليوم، أنا أجي وأشتري لي هذه السيارة ب50,000 ريال، 48,000 نقول، يقولون لك كل شهر تدفع 3,000 ريال، في آخر السنة عند آخر السداد ننقل السيارة لك، ولا يعني ما يحق لهم أنك إذا سددت آخر شهر أنهم يقولون لا والله أن كنا مستأجرينك، عقد ملزم. وأيضا من في داخل العقد شرط، والله سددت الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث مضى يوم، يومين، 3 أيام، لهم الحق أن يأخذ السيارات. حتى من الشركات من تمحل وصار يأتي للسيارة عند باب صاحبها ويأخذها، وهذا طبعا منع، لكن فيكون ما مضى إجرة ولهم الحق في استرجاع السيارة. هذا معترك خلاف بين العلماء، هيئة كبار العلماء توصلت في الغالبية إلى أنه محرم، ورأوا أنه بيعتين في بيعة، لكن من علمائنا ومن الباحثين من ألف في هذه المسألة، ونقول إذا وجدت الحاجة والعزيمة الصادقة من الشركة ومن المشتري والصدق من الجميع، وبشرط أن يكون القسط موافق، ليس فيه ظلم، يعني موافق للمثل، لأجرة المثل، فالبيع صحيح، وليست هذا من بيعتين في بيعة، لأن البيعتين في بيعة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والحديث صحيح. لكن ما معنى بيعتين في بيعة؟ قال أهل العلم اختلفوا في معناها، منهم من يقول إنه بيع العينة وهذا هو أصح الأقوال، ومنهم من يقول إني أبيعك هذه السيارة إلى سنة ب50,000 حالة ب30,000 ونفترق ولم يحصل الاتفاق على أحد الشرطين وسلم لك السيارة، هذا ما يجوز، هذا من بيع البيعتين في بيعة. فهذا الأما الشرط في العقد وكوني أبيع عليك ويكون فيه بيع وإجارة من طرف واحد فليس هناك مانع، لأنه هو ما أجر، المؤجر أصلا هو الشركة، والبايع في يؤول البايع إلى أنه هو الشركة. أما الشرط أني أقول لك الممنوع أني أقول لك أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني السيارة الثانية، هذا هو الذي لا يجوز. فنقول الذي يترجح والله أعلم هو القول، خاصة مع حاجة الناس، ما الأمل نلجئهم إلى أن يذهبوا إلى الربا وهم محتاجون، كل يمر حاجة، حتى الأغنياء تمرهم حاجات ويحتاجون إلى ذلك، فكيف بالفقراء والمحتاجين؟ فالمنع لا يستقيم مع أصل الشريعة، الأصل الحل، ما الذي يمنع؟ هل فيه غرر؟ ليس هناك غرر. فطبعا ممن ألف في هذا جملة من العلماء تجدون هذا في المكتبات، البيع بيع التمليك المنتهي، بيع الأجار المنتهي بالتمليك، ألفت فيه رسائل خاصة. على كل حال نقول الفصل أن من احتاج إليه فإنه يجوز بشرط أن يكون صدق وعدم غرر وعدم ظلم من الطرفين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمييز بين التكبيرات في التشهد الأول والأخير؟ يعني الحقيقة أن نقول أن من السنة ليس من السنة، لكن من عادة الناس، إذا عادت المأموم والإمام فما يمتنع، هذا تنبيه، لأنه من باب الأمانة، يعني الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهو ضامن إلى أنك تضمن أن الناس في صلاتهم لا يحصل منهم خطأ. فمثلا يعني تجي لصلاة الظهر وتقرأ سرا سورة فيها سجود، تسجد تجعل الناس في حيرة، أو مثلا في بين بعد عند التشهد الأول تأتي بتكبيرة كل الناس يريده الذهول، فإذا ما كان الإمام منبها، فالحقيقة يعني من باب المصالح الشرعية نقول نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مودع مبلغ من المال في بنك إسلامي، ونظرا للظروف في بلدي لا أتمكن من قبض أي مبلغ من المال المودع، كيف أزكي عن المبلغ؟ أعيد السؤال. يقول: أنا مودع مبلغ من المال في بنك إسلامي، ونظرا للظروف في بلدي لا أتمكن من قبض أي مبلغ من المال المودع، فكيف أزكي؟ هذا هو عنده غني ولكنك غير متمكن من المال، إذا تمكنت وأخذت هذا المال فتزكيه للسنوات الماضية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي طريقة الزكاة في تقسيط السيارات؟ لأنك تجعل كل قسط تجعل لك جدول، لأنه هو المال الآن ربع يعني 11 جنيه وثلاثة أسباع، نشوف كم تساوي اليوم، فإذا كان القسط يبلغ هذا بالنقد قيمة هذا، فأنت معناها أن كل قسط تنظر متى يحول عليه الحول، استلمت مثلا أنت عندك رصيد أصلا فيدخل عليك القسط في آخر السنة منذ أول قسط، شوف ايش عندك، كان عندك مال وافر عن المبلغ الباقي ولا تستطيع أن تجزئه، أنت ما تدري هل المال اللي أخذت من القسط الأول أو من الأقساط التي بعد، فنقول اجعل لك جدول. الحل هو هذا، كما ذكرته اللجنة الدائمة في التي كان يرأسها الشيخ بن باز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قول كل عام وأنتم بخير في رأس السنة الميلادية؟ لا، ما يجوز، لأن هذا من شعائر النصارى، ولا يجوز تهنئتهم ولا المباركة لهم. قد حذر العلماء، بل إن ابن القيم شدد في هذا، قال: إن لم يصل التهنئة، إن لم تصل إلى الكفر نعوذ بالله، فإنها من أعظم المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في أعيادهم، وكان ينهى عن تخصيص أعيادهم بالصوم مثل يوم السبت وتخصيص يوم الأحد. كيف نبارك لهم؟ نبارك لهم على الكفر؟ يعني ليس هذا من البر. البر أنك تعطيهم حقوقهم، لا تظلمهم، تقسط إليهم، هدية ما فيه مانع لجلب قلوبهم. أما التهنئة فلا، التهنئة دليل. بعض الناس ينظر إلى المسألة من علاقة جزئية وينسى الأصل. التهنئة تدل على أنك مقر على ما هم فيه، هذا أمر أصلا. حتى النصارى اليوم مثلثة وليسوا على الكتاب، ومثلهم اليهود حرفوا الكتاب، فهم وإن كانوا فعلا أن نعاملهم في الأحكام الفقهية بمعاملة الكتاب، لكن هم على دين باطل. حتى لو كانوا على الكتاب الذي لم يبدل، نسخت الشريعة المحمدية كل الشرائع السابقة، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. اتركوا عنكم الدعوات الليبرالية التي جرت على المسلمين الأعداء، والدعوات التنويرية من بعض طلبة العلم، الذي لا يحكم الفتوى بربط جزئياتها إلى كليات الشريعة فيقع في مخالفات عقائدية. ما علينا من الناس، على كل إنسان عليه من نفسه وعليه من أهله وعليه من أقاربه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تقسيم الزكاة؟ هل يجوز تقسيم الزكاة؟ كيف تقسيم؟ يعني ما يخرج دفعة واحدة، الآن يخرج شيء يعني فيه لا لا، هو الزكاة إذا وجبت يجب عليك أنك تخرجها على الفور، أنك تخرجها إلى أهلها على الفور، ولا يجوز أن تؤخرها إلا لمصلحة عارضة، لكن ما تخليها عندك، لأن يخشى أنك يأتيك الموت، يخشى أنك يأتيك الفقر بعد أن وجبت. فأنت تعطيها مثلا، ممكن تعطيها جمعية معترف بها رسمية، تودع المال ومعروف هذا المال وتوزعها على الفقراء بحسب الحاجة، ممكن، أو ولي الأمر فيما يتعلق بمصلحة الزكاة. هذا نعم. ما فهمت سؤالك، كيف يعطي على القسط؟ لا، ما يجوز. إذا وجب عليك زكاة مال، وجب عليك على الفور إخراجها للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم شراء القرض العقاري للحاجة للبناء بالتنازل مقابل مبلغ مالي؟ إذا كان الشراء وقع على الأرض، وقع على الأرض، على البيت أو على الأرض التي عليها قرض، وهنا ما يكون على البيت القائم، وحينئذ هو أصلا ليس مالكا للقرض، هو ليس بيع قرض، لكنه يقع مقامه في تسديد الأقساط التي على العقار، ويلتزم أمام البنك العقاري بهذا. هذه الصورة لا شيء فيها. أما والله لا يقول أن يبيعهم في الخفاء، هذا بيع مال بمال، لا يجوز. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: استأجر محل بقالة وهي مجهزة بما فيها بمبلغ 7,000 ريال، فهل استئجاره لها صحيح أم فيه شيء من الربا؟ استأجرها، هو الإيجار هو البيع، كان يعني قبلها تقبيل، بمعنى أنه اشتراها، وإن اختلفت العبرة للمعاني والمباني للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. حقيقتهم في هنا التقبيل هو بيع، فحينئذ نقول هذا إذا كان كل منهم يعرف أنه بيع آخر السنة ما يجيه يأخذ منه اللي باقي في المحل من البضائع فهذا بيع صحيح وإن سمي إيجارة. أما إذا كان لا، إنما وقع على ما يفنى وله ما يبقى فهذه إجارة لا تصح، نعم، ولا تجوز. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. انتهت الأسئلة.